أقول ألا يعتبر هتك العرض حق الآدمي؟ شوف جميع الحدود لله سوى حد القذف على الراجح كما سيأتي أو كما سبق، الراجح أنه حق الآدمي، ولجميع الحدود لله سبحانه وتعالى. الله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. يقول ثبت الزنا ولو في قطع الطريق بكفاءة نسقطه التوبة، لأن الزنا حق لله، فكل ما لله يسقط. يقول ما هو ضابط الإسراف وكيف يعرف الإنسان هل هو مسرف أو لا؟ هذا راجع للعرف. ففي بلد مثلا شراء ثوب بمئة ريال إسراف، وفي بلد آخر ليس بإسراف، لبسه معتاد، وهكذا. استغفر الله واتوب اليك. يقول هل الكفيل ما مكفوله يدخل في أحكامه مع السيد مع عبده؟ لا، الكفيل المكفول الآن حر وليس بعبد، فلا يجب على الكفيل تجاه مكفوله سوى إعطاه ما شرط بينهما من مرتب ونحو ذلك. يقول ما هو مقياس القرابة؟ هل هو بالنسب مثلا أو بالقرب لك بأي طريقة أو غير ذلك؟ القرابة من اجتمعت بينه وبينه في رحم، أما الزوج البنت والأم من الرضاعة والأب من الرضاعة ليس من القرابة، فلا يجب برهما، لكن هذا من الإحسان إليهما. وضابط القرابة العرف في صلتها. فعرف بعض القرابات يجب أن تصل ابن الابن ابن العم، وفي بعض القرابات يكفي تصل العم، وهكذا. يعني إذا قالت أسرة فلان قاطع بنا فمعناه قاطع، وإذا قالت أسرة فلان ليس بقاطع لنا، نراه واصل لأبينا، وهكذا يعتبر واصل، وهكذا.